قل اضطررت في مرة من المرات أن أحلف اليمين على القرآن ولكني كنت على غير طهارة، فما حكم ما فعلت؟ ما في حاجة للحلف على القرآن، تكفي اليمين ما هي الحاجة إلى الحلف على القرآن. وإذا حلفت على القرآن وأنت غير على غير طهارة لنفسي فعليك التوبة والاستغفار، لأن القرآن لا ينفسه إلا قال إلا من هو على وضوء وليس على جنابة ثم تطهر من الجنابة ومن الحديث الأخر لقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، المقصود أنك إذا كنت لمست القرآن عند الحدث وأنت على غير وضوء فعليك التوبة والاستغفار، وليس هناك أصل بين من الذي يحله على القرآن، يكفي أن يحلف وليس على ما يقول والله ما فعلت كذا والله إن صار كذا، يكفي ولا حاجة إلى أن يقال له على القرآن يعدم الدليل على هذا الأمر. فإذا حلف لخصمه أنه ما عنده هذا الحق من دعاء وليس هناك بينه كفى ولا حاجة إلى أن يحلف على القرآن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.